فإذا أنهى رمية ماذا عليه؟ يقول المؤلف ورمي لديها بحجار أو بحجر سبعة، أي بسبعة أحجار. هذه الأحجار يكون حجمها متوسطا ما بين الحمصة والفولة، وسط ما بين هذه وهذه. يعني من أسفل تساق الموز، من أسفل يعني ترمي هذه الأحجار من هذه الجهة. قال يعني هذه الأحجار ينبغي أن تكون قريبة من حجم الفولة. نعم. فإذا رميت ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تنحر هديك إذا كنت ممن دخل للتمتع أو القران، يجب عليك نحر الهدي. أما إذا كنت ممن دخل بالإفراد فليس عليك هدي واجب، وإنما يستحب لك أن تهدي إن شئت. إذن النحر هنا إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. متى يكون واجبا؟ إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا، أما إذا كان مفردا فليس عليه هدي واجب. فحين ينحر هديه ماذا يفعل؟ عليه أن يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير. لذلك قال المؤلف يعني انحر هديك الذي أوقفته معك بعرفة، لأنه الآن يسير على أن معك الهدي، وقد أوقفته بعرفة وجئت به من عرفة إلى مزدلفة، ثم جئت به من مزدلفة إلى منى، هنا تنحره. أو تشتري بالنسبة لمن لم يسق هديه فإنه يشتري الهدايا وهي موجودة في سواق منى. قال واحلق رأسك وهو أفضل، وإن قصرت أجزأت أجزأك. إذا الآن في هذا اليوم ماذا فعلت؟ رميت ثم نحرت ثم حلقت، بعد ذلك تتجه نحو مكة لتطوف طواف الإفاضة. ولذلك قال وسير للبيت بعد الحلق أو التقصير، تسير إلى البيت، وعندما تحلق أو تقصر تكون قد تحللت التحلل الأصغر، بمعنى يباح لك بعد الحلق أو التقصير أن تلبس ثيابك وأن تتطيب وتتعطر وأن تغطي رأسك وأن تقص أظافرك وتحلق شعرك. لا يمنع عليك إلا شيء واحد وهو الجماع ومقدماته، هذا هو الذي يبقى ممنوعا عليك إلى أن تطوف طواف الإفاضة. إذن عندما تحلق أو تقصر تكون قد لا تكون قد تحللت التحلل الأصغر. نعم. فطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة يكون بالبدء بحجر الأسود. قف مثل النعت الذي سبق لك ذكره، أي قف حول البيت سبعة أشواط، لكن هنا لا يستحب الرمل كما يستحب في طواف القدوم، وإنما تطوف حول البيت سبعة أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود. ويستحب في الطواف ما سبق ذكره من التقدير عند نهاية كل شوط، ومن لمس الركن اليماني، كل المستحبات والسنن التي سبقت ينبغي هنا استحضارها، وكذلك كل واجبات الشروط التي سبقت ينبغي أن استحضارها. لا يختلف طواف القدوم عن طواف الإفاضة عن طواف القدوم إلا في الرمل فقط وفي كشف الكتف. قال وصلي ركعتين بعد طواف الإفاضة مثل النعت الذي سبق لك ذكره في باب طواف القدوم، وأن تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، اقرأ في ركعة الغد الفاتحة لا سعي عليه. لماذا لا سعي عليه؟ إنك تفضل حاجة هنا إلى أن يسعى من جديد، والقارن حين سعى السعي الأول فهو ساعي وسائل الحج وسائل عمرة معه. إذا المطالب هنا بالسعي هو المتمتع. طيب، فإذا سعى المتمتع وطاف كل من القارن والمفرد فقد كمل كل واحد منهم أو من الثلاثة الركن الذي طلب به، أي أكمل الركن الأخير من أركان الحج. يقول كل واحد منهم قد أكمل الركن الأخير من أركان الحج، لأنه قد أحرم ولأنه قد وقف بعرفة وهو قد طاف هنا وقد سعى بالنسبة للمتمتع، فقد انتهت الأركان، أي أركان الحج التي يبطل الحج بترك واحد منها. طيب، بعد ذلك ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يرجع إلى منى في نفس ذلك اليوم، بعد أن يطوف طواف الإفاضة أو يسعى إن كان مطالبا بالسعي، فعليه أن يرجع إلى منى ليبيت بها ليلتين أو ثلاث ليالي. ليلتين لمن تعجل أو ثلاث ليال لمن تأخر ولم يتعجل. يبيت هذه الليلة وهي ليلة الحادي عشر، هذه الليلة الآن التي سيبيتها هي ليلة الحادي عشر، يبيت في منى ويحافظ على الصلوات في أوقاتها هناك ويكثر من ذكر الله عز وجل. فإذا جاء زوال اليوم الثاني، فإذا جاء زوال اليوم الثاني خرج إلى الجمرات ليرميها، خرج إلى الجمرات ليرميها، فيبدأ بالجمرة الأولى التي هي الصغرى والتي تلي مسجد الخيف، هذه الجمرة تلي مسجد الخيف، يبدأها بالرمي. فإذا وصل إليها وحاذاها مباشرة رماها بسبع حصيات، كل حصاة يقول فيها بسم الله الله أكبر، وإن زاد اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور فهو أولى. فإذا رماها بسبع حصيات استقبل القبلة ودعا الله تعالى طويلا بما تيسر له من خير الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الوسطى فيرميها كذلك بسبع حصيات ويقول مع كل حصاة بسم الله الله أكبر. فإذا أنهى رمي الجمرة الوسطى استقبل القبلة ودعا الله تعالى طويلا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى جمرة العقبة فيرميها أيضا بسبع حصيات على الشكل الذي رمى به كلا من الوسطى والصغرى. وحين ينهي الرمي في جمرة العقبة لا ينبغي له أن يقف ويدعوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، إنما دعا بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية ولم يدعو بعد الجمرة الثالثة التي هي جمرة العقبة. هذا هو الرمي الذي طالب به في يوم الحادي عشر. ثم يبيت هذه الليلة التالية وهي ليلة نصف ليلة الثاني عشر في منى، وقد سبق أن المبيت هنا واجب، ويبقى حتى إذا زال الزوال من اليوم الثاني عشر يذهب كذلك إلى الجمرات الثلاث يرميها، ويبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات، ثم يدعو بعد الرمي، ثم ينتقل إلى الجمرة الثانية التي هي الجمرة الوسطى ويدعو بعد الرمي، ثم ثم ينتقل إلى الجمرة الكبرى وجمرة العقبة فيرميها ولا يقف بعد رميها، لا يقف بعد رميها. فهذا هو رمي ماذا؟ رمي اليوم الثاني عشر. فإن أراد أن يتعجل فعليه أن يرحل من منى قبل غروب الشمس. إذا أراد أن يتعجل فعليه أن يرحل قبل غروب الشمس، أما إن أدركه غروب الشمس فيجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة، وهي ليلة ماذا؟ هي ليلة الثالث عشر. فإن بات تلك الليلة وجب عليه رمي اليوم الثالث بعد الزوال، أي بعد الزوال من اليوم الثالث، فإنه يرمي الجمرات الثلاث كذلك على الشكل الذي سبق ذكره، يعني يبدأ بالتي تلي نصف الخيل ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ومن تأخر إلى اليوم الثالث فهو أولى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على أفضلية التأخر إلى اليوم الثالث. وإلى هذا كله أشار المؤلف بهذه الأبيات الأربعة بقوله وارجع. ترجع من ماذا؟ ترجع من مكة بعد طواف الإفاضة وبعد السعي إن كنت متمتعا. ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى مكة. قال ارجع فصلي الظهر، يرجع إلى مكة وصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم صلي الصبح كذلك في اليوم الذي يليه إلى أن يزول الزوال فتذهب إلى الرمي. وإلى ذلك أشار بقوله أرجع فصلي الظهر حين يتوب للمبيت إلى زوال. المبيت هنا سبق أنه واجب، فإذا جاء زوال اليوم الذي هو اليوم الثاني ينبغي لك أن تذهب لترميه. والرمي هنا وقته واسع، يبدأ من بعد الزوال إلى غروب الشمس، بل من رمى بعد غروب الشمس فلا حرج عليه، ولا سيما في هذه الأزمنة التي يكثر فيه الزحام، يكثر فيه الزحام الشديد، بحيث إذا ذهب الإنسان بعد الزوال مباشرة فإنه يخشى على نفسه الهلاك من شدة الزحام. ولذلك ما دام الله قد وسع في الأمر فعليه أن يبقى إلى ما بعد صلاة العصر إلى أن يقترب غروب الشمس ليكون الزحام قد خف. وإذا وجد الزحام شديدا فله أن يبقى إلى ما بعد غروب الشمس، فإن الأمر واسع الحمد لله. قال يرمي الحصيات ولا تفتها عن وقتها، تفت أي لا تفي، لا تفت الرمي عن وقته، فللرمي وقته وهو يبدأ كما ذكرنا بعد الزوال إلى غروب الشمس، ومن ضاق عليه الأمر فله أن يرمي بعد غروب الشمس. قال نعم. أما كيفية الرمي أو كمية الرمي هي لكل جمرة سبع حصيات. كيفية أن تبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيل، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة. قال لكل جمرة وقف للدعوات، وقف للدعوات، لكنك لا تقف إلا بعد الأولى والثانية، أما بعد الثالثة فلا يشرع الوقوف للدعاء. قال إثر الأولين، أي تقف طويلا إثر الجمرة الأولى والجمرة الثانية، أما الثالثة فلا يشرع الدعاء بعدها كما قال. ودائما في كل رمي من هذه الجمرات الثلاث تؤخر جمرة العقبة، تجعلها الأخيرة. نعم. وهذه الجمرات الآن هي واضحة المعالم، لأن كل جمرة مكتوب عليها اسمها بثلاث لغات، يعني باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وباللغة الأردية. يعني مكتوب على كل جمرة يعني اسمها باللغات ثلاثة. قال وفعل كذلك ثالث النحل. أنت الآن سترمي النحل وترمي ثالث النحل، وهذا رمي لا بد منه. أما رمي رابع النحل فإن شئت ففعله، وإن شئت أن تتعجل وتخرج من بعد غروب الشمس فلك ذلك. قال نعم من قبل غروب الشمس، إن شئت أن تخرج قبل غروب الشمس فلك ذلك، أما إن أدركت غروب الشمس فلا بد من البقاء هناك. قال وزيد إن شئت رابعا وتم الرحمة، وزيد إن شئت رابعا، إن شئت اليوم الرابع فلك ذلك. قال تعالى فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر يعني اليوم الثالث فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا أنهيت رميك فقد تم قصدك، أي تم مقصدك الذي هو الحج. إذا تم حجك هنا فماذا عليك أن تفعل؟ تعود من منى إلى مكة. وإذا عدت من منى إلى مكة بعد أن ترمي فإنه ينبغي لك أن على وجه الاستقبال فقط أن تصلي في المكان المسمى بالأبطة الظهر والعصر وتقصرهما. المكان المسمى بالأبطة هو مكان بين منى وبين مكة. فإذا دخلت مكة فعليك أن تكثر من الذكر والدعاء وأفعال الخير، وأن تكثر من طواف التطوع حول البيت. وطواف التطوع يشترط فيه ما يشترط في طواف الواجب من طهارة حدث ومن طهارة خبث وستر عورة، ويشترط فيه كذلك أن يكون سبعة أشواط وأن تكون أشواط متتالية، وينبغي كذلك صلاة ركعتين بعد طواف. ثم قال أما الإحرام طيب ها هنا قد انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر كيفية عمل الحج، والآن قد أشار إلى الممنوعات والمحظورات التي على الحاج وعلى المعتمر أن يتجنبها. لقد سبق أن للحج أعمالا مطلوبة فلا بد من فعلها، وهذه الأعمال قد سبق أنها تتنوع إلى ثلاثة أنواع، منها الأركان ومنها الواجبات ومنها السنن. وهناك محظورات ومتروكات ينبغي للحاج أن يتجنبها، وهذه المحظورات هي أيضا على ثلاثة أنواع. نوع منها إذا فعله الحاج بطل حجه، نوع منها إذا فعله الحاج بطل حجه، هذا النوع هو الجماع كما سيقول المؤلف ومنع النساء وأفسد الجماع. فمن جامع زوجته أثناء الحج قبل أن يكمل بطواف الإفاضة يكون حجه باطلا ويجب عليه قضاؤه من العام القادم. هذا من النوع الأول من الأعمال التي ينبغي تركها، وهو الذي قلنا يبطل الحج. النوع الثاني لا يبطل الحج وإنما يوجب دما، لا يبطل الحج ولكن يوجب دما أو ما يقوم مقامه، يوجب دما أو ما يقوم مقامه. وهذا النوع هو الذي أشار إليه المؤلف هنا بقوله ومنع الإحرام صيد البر إلى آخر الأبيات الأربعة التي ستأتي بعد هذا. هذه الممنوعات والمحظورات توجب ماذا؟ الدم أو ما يقوم مقامه. منها الصيد ومنها كذلك لبس المخيط ولبس المحيط، ومنها كذلك قص الأظافر وحلق الشعر، ومن هذه الممنوعات كذلك بالنسبة للمرأة هي النقاب، لا يجوز لها أن تتنقب، وكذلك لا يجوز لها أن تلبس القفازين. وأما لبس المخيط المحيط في حقها فغير مطلوب، بل المطلوب منها أن تلبس اللباس الذي يسترها كلها إلا وجهها فقط وفيه. فهذه وكذلك من الممنوعات تغطية الرأس، ومن الممنوعات كذلك استعمال الطيب، استعمال الطيب، وهذا يستوي فيه الرجال والنساء. هذه الأنواع الممنوعة قلنا توجب يعني دما أو ما يقوم مقامه. النوع الثالث من الممنوعات ما لا يفسد حج ولا يوجب دما، وإنما على الحاج أو المعتمر أن يتركه، لكن لو فعل لما وجب عليه دم ويكون حجه أو عمرة صحيحة، وهذا لم يتعرض له المعلم. ومنها مثلا لو أحرم قبل الميقات، ومنها مثلا الجدال للحج، الجدال في الحج فإن هذا ممنوع، لكن لو وقع فيه الإنسان الجدال والشك والسب فإنه لا يبطل الحج ولكن يأثم صاحبه. ومن هذه الممنوعات التي لا تبطل الحج ولا توجب دما عقد النكاح، لو عقد الزواج لغيره، وكذلك من تزوج هو أيضا لا يبطل الحج ولا يجب عليه دم، ولكن زواجه هذا يعتبر مفسوخا. هذه ممنوعات غير مبطلة وغير موجبة للدم أو ما يقوم مقامه. إذن الممنوعات المحظورات في الحج على كم؟ ثلاثة أنواع: نوع يفسد الحج، ونوع يوجب الدم أو ما يقوم مقامه، ونوع لا يفسد الحج ولا يوجب دم ولكن ينبغي للحاج أن يتجنبه. وأشار المؤلف بهذه الأبيات إلى النوع الذي يوجب الدم أو ما يقوم مقامه، فقال: ومنع الإحرام صيد، ومنع الإحرام صيد البهي في قتله الجزاء ذات الفأر. يشير بهذا البيت وبالبيت الذي يليه إلى أن الإنسان إذا أحرم بحج أو عمرة يمنع عليه صيد البري، أي صيد الحيوانات البرية، بمجرد ما يدخل في الإحرام يحرم عليه صيد البري، وأما صيد البحر فلا حرج عليه في ذلك، كما قال القرآن الكريم: حرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما، ما دام الإنسان محرم، سواء كان هذا الحيوان داخل حرم مكة أو خارج حرم مكة، فإن الإنسان إذا دخل في الإحرام من الميقات الذي سبق ذكره يمنع عليه صيد الحيوانات البرية. قلنا سواء كانت الحيوانات البرية في الحل أو كانت في الحرام، هذه الحيوانات البرية التي تمنع عليه يعني يمنع عليه صيدها سواء كانت حالة الأكل أو غير حالة الأكل، لا يجوز له أن يصيب لا الحيوان الذي يجوز أكله ولا الحيوان الذي لا يجوز أكله، بمعنى لا يصيد مثلا الغزالة ولا حمار وحشي أو بقرة وحشي، البقرة الوحشية هذه يجوز أكلها، ولا يصيد الأرانب هذه يجوز أكلها، ولا يجوز له أن يصيد كذلك ما لا يحل يعني أكلها بالطبع مثلا، فلا يجوز له مثلا أن يصيده، إذن يمنع عليه صيد وقتل حيوانات البرية ما دام محرما، إلا بعض الحيوانات فقد جوز الشرع قتلها لأن هذه الحيوانات تؤذي، فجوز الشرع وأمر بقتلها، هذه الحيوان الذي جوز الشرع قتلها هي الفأر، وكذلك العقرب، وكذلك الحية، وكذلك الحداء، ونوع من الطيور مفترس، وكذلك الكلب العقور، وهو الكلب المسعور. هذه الحيوانات كلها يجوز قتلها ولا يمتنع عن المحرم، لما ثبت في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس دواب، في رواية خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم. خمس دواب يقتلن في الحل والحرم، وأشار إلى هذه الدواب وهي الفأر والحية والعقرب والحداءة والغراب وكذلك الكلب العقور. هذه الدواب يسرع قتلها في الحل والحرم. لماذا؟ لأنها جائرة، لأنها ظالمة معتدية. ولذلك قال المؤلف: إن تجور. لماذا شرع قتلها؟ لأنها تجور وتتعدى، فكان جزاؤها القتل في كل مكان حتى في حرم الله، مع أن من دخل حرم الله غصم دمه، ولكن هذه الدواب لما تعدت حدود الله عز وجل استحقت أن تقتل. طيب، فإذا وقع في صيد مما يمنع صيده فما هو جزاؤه؟ يعني لو مثلا صاد حيوان من حيوانات يمنع عليه وقتله، ماذا عليه؟ عليه أن يحكم، أن يحكم عدلين فقيهين في هذه القضية، عليه أن يحكم غيره ولا يدخل طرف في التحكيم، لأنه هو الآن خصم فلا يدخل طرف التحكيم، يحكم غيره عدلين، يعني حكمين عدلين فقيهين، عليه أن يحكم غيره حكمين عدلين فقيهين، عدلين أي تتوفر فيهما شروط العدالة، والعدل من يتنبو الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، وأن يكون فقيهين بحكم الشرع في هذه المسألة. لا يشترط أن يكون فقيهين في جميع أحكام الشرع كلها، ولكن ينبغي أن يكون فقيهين بالنسبة لهذا الموضوع بالذات، وهو موضوع الصيد. وعلى هذين الحكمين العدلين الفقيهين أن يحكم عليه بما شرع الله، والذي شرعه الله في هذه المسألة هو أنه إن قتل ما له مثيل أو مقارب من حيوانات، إن قتل حيوان له مثيل أو قريب، فإنهما يخيرانه بين ثلاثة أمور: إما أن يعوض ذلك الذي صابه بمثيل أو بما يقاربه، هذا هو الخير الأول أو الشيء الأول المخير فيه. الشيء الثاني المخير فيه هو أن يعطي مقدار ذلك طعاما، أن يعطي مقدار هذا الحيوان طعاما. يقال مثلا: كم يساوي هذا الحيوان الذي يكون بدلا عن الحيوان المقتول؟ كم يساوي كذا وكذا من الطعام؟ فله أن يأخذ بهذا الأمر الذي هو التصدق بمقداره طعام. الأمر الثالث المخير فيه هو أن يصوم، والصيام كيف يكون؟ يصوم عن كل مد يوما من الأمدان، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، قد أشار إليها كتاب الله تعالى في سورة المائدة في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هدي بابغ الكعبة أو صارة أو عدل ذلك صيام. هذه ثلاثة. يا أيها الذين آمنوا اقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل أو فجزاء مثل ما قتل. فجزاء مثل ما قتل من نعم الجزاء هو أن يشتري مثل الذي قتل من النعم أو ما يقاربه إن لم يكن مثيله ويذبح ذلك الهدي الذي اشتراه ويتصدق به على فقراء الحرم ولا يأكل منه. فمثلا الذي له جزاء الذي له مثل الذي له مثيل مثل مثلا البقرة الوحشية. البقرة الوحشية ما هو مثيلها من الهدايا؟ البقرة الإنسية. وكذلك مثلا الثور الوحشي فمثيله هو الثور الإنسي. مثلا النعامة يعني لو صاد قتل نعامة ما هو مثيلها؟ لا النعامة هي كبيرة جدا لها ما يقاربها والذي يقاربها هو البدنة الناقة التي تقارب النعامة. مثلا الفيل ليس له مثيل لكن له ما يقاربه الذي يقاربه هو بدنة لها سنامان بدنة لها سنامان. طيب أما الضبع فما الذي يماثله مثلا؟ هو الشاة. الذي يماثل الضبع هو الشاة. وهناك حيوانات ليس لها ما يماثلها. الحيوانات التي ليس لها ما يماثلها تقوم ويتصدق بمقدار قيمتها تقوم ويتصدق بمقدار قيمتها مثلا طعام. الأرنب مثلا الأرنب ليس لها ما يماثلها من الهدي إلا إذا أراد الإنسان أن يأتي بشاة مثلا فهو أحسن. الأرنب صغيرة والشاة يعني كثيرة. طيب إلا حمام مكة ويمامها فهذا لا بد لكل حمامة من شاة ولكل يمامة من شاة. يعني لو اعتدى على حمامة من حمام مكة أو يمامة من يمام مكة فهذا لا بد في كل حمامة أو يمامة من ماذا؟ من شاة. طيب إذن هذان العدلان الحكمان العدلان الفقيان يخيرانه بين ثلاثة أمور. إما إيش؟ أن يأتي بهدي مماثل للمقتول أو مقارب له أو تصدق بقيمة ذلك الهدي بقيمة الحيوان بقيمة الهدي طعاما بقيمة الهدي قلنا طعاما أو صيام مقدار ذلك. والصيام هنا قلنا هو أن يصوم عن كل مد يوم. هذا التخير قد ذكره الله كما سبق في الآيات السابقة. هذا هو جزاء من قتل من النعم وهو محرم. طيب فإذا انتهى من الإحرام إذا تحلل من الإحرام ماذا يبقى عليه من نوع من الصيد؟ يبقى عليه الصيد الممنوع هو ما كان في الحرم وأما ما كان في الحل فلا يبقى ممنوعا عليه. إذن يمنع عليه الصيد حين يكون محرما سواء كان في الحل أو في الحرم ويمنع عليه صيد الحرم ولو تحلل ولو إيش؟ ولو تحلل. ولذلك قال القرآن الكريم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم قال في قتله الجزاء أي في قتل ذلك الحيوان البري الجزاء وقد سبق ذكر الجزاء. على طول الآية السابقة قال لا الفأر أما الفأر والعقرب والحذاءة والغراب والكلب العقور فهذه تقتل في الحل والحرق كما سبق. قال ومنع المحيط بالعضو إلى أخذ هذه الأبيات أشار بهذه الأبيات إلى بقية الممنوعات التي توجب فدية إلى بقية الممنوعات التي توجب فدية. من الممنوعات التي توجب فدية على من ارتكبها وهي لبس المخيط. لبس المخيط، فمن لبس شيئا مخيطا وجب عليه الفدية. المراد بالمخيط كل ثوب قد خيط بخيوط. ومن الممنوعات أيضا لبس المحيط، والمراد بالمحيط كل ما يحيط بالعضو ولو لم يكن مخيطا، لأن هناك بعض الملبوسات قد تكون محيطة ولا تكون مخيطة. قد تكون محيطة ولا تكون مخيطة، مثل ماذا؟ تفضل. نعم، يعني الألبسة التي تكون محيطة غير محيطة. نعم نعم، البرنوس بعض الأحيان قد يكون البرانس في زمننا هذا تخاط أو لا تخاط. نعم هذه أيضا مخيطة فيها قيوم. نعم، يعني هذا الخاتم مثل به المؤلف لكنه لا حرج في لبسه إن شاء الله. نعم، اذكروا لنا ملبوسا مخيطا محيطا وليس بمخيط. نعم، يعني هذه ليست ممنوعة، الساعة ليست ممنوعة، ليست الساعة ممنوعة وليس الخاتم على القول الصحيح بممنوع. يعني مثاله مثل الجوارب، الجوارب ليست مخيطة. نعم، لكن هي في العادة، هي في العادة ليست مخيطة وإنما هي محيطة. فإذا مثل الجوارب ومثل بعض الأقمصة الصوفية التي تصنع في زمن الذي تسمى بالبرد، هذا ليس مخيطا بالخياطة العادية، فيه ربط فقط، هو ينسج عندما ينهى نسجه يربط به بخيوط، إذا ليس مخيطا. نعم نعم، كذلك هذه أيضا يوجد فيها ما ليس بالمخيط، يوجد فيها ما هو محيط وليس بمخيط. ما من شيء النعل لا حرج فيه، وإنما الممنوع هو الخف، إلا من لم يجد نعلا فإن عليه أن يقطعه ما تحت الكعبين. والمقصود هنا أن جميع المخيطات والمحيطات تمنع على الحاج وهو محرم، وإذا فعل شيئا منها فعليه الفدية. والفدية هي واحدة من ثلاثة أشياء ذكرها الله تعالى في سورة البقرة، هي نعم هي نسك أو صدقة أو صيام ثلاثة أيام. نسك نعم نعم، ما هي الآية التي نصت عليها؟ ما هي الآية التي نصت عليها؟ فديه من الصيام او صدقه او نسك. طيب، عليه صيام ثلاثه ايام فقط، اذا من وقع في شيء من ذلك فهو مخير بين واحد من هذه الثلاثه، فاما ان يذبح شاة او ينحر بدنه او بقره، وإما أن يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين مدان، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، فهو مخير بين هذه الثلاثة، وسيأتي ذكرها مباشرة. إذن من الممنوعات قلنا لبس المخيط، لبس المخيط ومن يعني المحيط، لبس المخيط ولبس المحيط. ومن الممنوعات أيضا تغطية الرأس، ومن الممنوعات استعمال طيب، ومن الممنوعات أيضا كما يقول المؤلف إلقاء الوسخ، يعني بإلقاء الوسخ حلق الرأس أو حنته الإبطين أو حلق العانف، ومن المنوعات تكليم الأظافر، لأن هذا كله داخل، هذا كله داخل في إلقاء الوسخ. وكذلك من الممنوعات قتل القمل وما أشبه ذلك. هذه إذن هي بقية الممنوعات التي تمنع على الحاج إذا كان محرما أو المعتمر إذا كان محرما. فمن وقع في شيء من ذلك كما ذكرنا عليه واحدة من هذه الثلاث، وهذا معنى قوله ومنع محيطة، أي ما الذي منع؟ الإحرام، لأن في منع ضمير مستتر يعود الإحرام، ومعنى الإحرام المحيط بالعضو، أي لبس المحيط. المحيط هنا على حد مضاف، أي لبس ما يحيط بالعضو، بالعضو إما بالجسد وإما باليد وإما بالرقبة وإما بالرجل. قال سواء كان هذا المحيط بالعضو منسوج، الأقمصة المنسوجة أو مخيط، كل محيط بالعضو يمنع عن الحاج لبسه إلا الساعة فيجوز لبسها، وإلا النظارة، النظارات يجوز لبسها أيضا أو لبسهما للعينين. وكذلك جوز العلماء لبس الخاتم، وإن كان المؤلف هنا ذهب إلى أنه ممنوع، ثم قال ولو بنسج أو عقد، ولو أن يعقد الإنسان هذا الثوب عليه فيعقده بطريق العقد، لا يكون فيه خيط لكن يكون معقودا بطريق العقد. قال كخاتم حكم، يعني من المحيطات الممنوعة مثل الخاتم، لكن الخاتم رخص فيه كما ذكر. قال وكذلك مما يمنع بالنسبة للمرأة خاصة، لأن لبس المخيط والمحيط إنما هو ممنوع على الرجال وليس ممنوعا على النساء، وأما النساء فلا يمنع في حقهن إلا شيئان اثنان، الشيء الأول تغطية الوجه، والشيء الثاني لبس القفازين. وقد ثبت هذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن لبس، نهى المرأة أن تنتقب، أي أن تضع النقاب على وجهها، ونهاها كذلك عن لبس القفازين إلا إذا خشيت الفتنة، فلها أن تسدل على وجهها خمارها، كما ثبت ذلك في الصحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يكون محرمات، فإذا مر عليهن الرجال سدلن الخمار على وجوههن، فإذا طرأ لهن عدن